أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الفصل الرابع في قاعدة الواحد. في البداية لا بأس أن نشير إلى أن هناك قاعدتين متعاكفتين. القاعدة الأولى: الواحد لا يصدر إلا من واحد. والقاعدة الثانية: الواحد لا يصدر إلا عن واحد. المراد من القاعدة الأولى الواحد لا يصدر إلا من واحد أن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، بينما القاعدة الثانية الواحد لا يصدر إلا عن واحد، بمعنى أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. فلك أن تقول أن القاعدة الأولى هي أنه إذا كانت العلة واحدة فمعلولها لا بد أن يكون واحدا، وتنعكس إلى قاعدة ثانية وهي أن المعلول إذا كان واحدا فعلته لا بد أن تكون واحدة. والظاهر من العلامة أن حديثه يقتصر على القاعدة الأولى دون القاعدة الثانية، وقد وقع الحديث. إذن يجب أن لا نخلط بين القاعدتين، لأن لكل من القاعدتين نزاع وخلاف يختلف عن النزاع والخلاف في القاعدة الأخرى. ولهذا تجد أن هناك في الحلقة الثالثة في موضوع علم الأصول من جملة الأدلة التي استدل بها لإثبات وجود موضوع جامع بين مسائل العلوم لعلم جامع بين مسائل موضوعات العلم أي علم الأصول، من جملة تلك الأدلة قاعدة التمسك بقاعدة الواحد. بعضهم يحاول أن يبين الدليل هناك في قاعدة الواحد، يبينها على أنها انتقال من العلة إلى المعلول، بمعنى أن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، مع أن هذا الكلام ليس كلاما صحيحا، لأن هناك التمسك بقاعدة الواحد لإثبات موضوع علم الأصول هو يبتني على القاعدة الثانية، وهي لما كان الغرض لعلم الأصول واحدان، والغرض الواحد نسبته إلى منشأه وعلته نسبة المعلول إلى العلة، كان هذا الغرض الواحد لا بد أن يصدر عن علة واحدة. إذن هو يبتني على أن المعلول وهو الغرض لا بد أنه يصدر عن علة واحدة، تلك العلة الواحدة ليست إلا جامع بين مسائل موضوعات العلم، وليس نفس المسائل المتعددة بما هي متعددة. إذن هناك في الحلقة الثالثة عندما تمسك بقاعدة الواحد لا يراد قاعدة الواحد التي هي أن العلة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، بل يراد أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. فلتبت لهذا المطلب، لأن كثيرا يبين المطلب هناك في موضوع علم الأصول يبينه على أساس القاعدة الأولى، وهي أن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، بينما هي لا، على أساس القاعدة الثانية، وهي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. على كل حال، الكلام في القاعدة الأولى، وهي أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. القدر المتيقن الذي لا خلاف فيه بين الحكماء أن المراد من الواحد في القاعدة المذكورة هو ما ليس بكثير وليس بمركب. واحد بمعنى ليس بكثير، فله وحدة بسيطة. الذي له وحدة بسيطة بمعنى ليس له آحاد متعددة وليس مركب من مجموعة أجزاء، يقال له واحد بسيط. والقدر المتيقن الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا المعنى، فإنه واحد بسيط ليس بكثير وليس بمركب. والمراد من الصدور أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. المراد من الصدور القدر المتيقن العلة الفاعلية، وبالكلام في العلة التامة، لأن العلة الناقصة لا يصدر عنها شيء. القدر المتيقن من الصدور العلة الفاعلية، فيكون المعنى هكذا: إذا كانت العلة التامة المفيضة بسيطة وواحدة فلا يصدر عنها إلا معلول واحد. أقول هذا هو القدر المتيقن، وإن وقع الخلاف في تعميم هذه القاعدة لغير هذا المورد، فهل المراد به الواحد البسيط الشخصي فقط، أم يراد أعم من ذلك وهو الواحد النوعي أو الواحد العمومي أو الواحد أو الواحد العنواني يشمله العمومي على كل حال. وهذا ما وجدت الخلاف في الحلقة الثالثة، أنه المراد بالواحد الواحد الشخصي أم النوعي أم الذي يجمعهما العمومي. فهناك وقع الخلاف بينهم في شمول هذه القاعدة لغير هذين الموردين. على كل حال، نقول بمطلبين تمهيديين يتضح لب هذه القاعدة. المطلب الأول أن العلة على نحوين: العلة التامة المؤثرة تارة تكون ذات العلة هي المؤثرة بشكل مباشر، بحيث لا يحتاج أن ينضم خصوصية لهذه العلة لكي تؤثر، لا، نفس وذات العلة هي المؤثر. من قبيل ماذا؟ من قبيل خصوصية السخونة الموجودة في النار، نفس السخونة علة للتسخين، فيقال التسخين معلول للسخونة. هذه الخصوصية الموجودة في النار هي ذاتها هي المؤثرة، وهي التي تصير علة لمعلول وهو التسخين، فالتسخين معلول للسخونة. وأخرى، لا يقال أن هذه علة إلا إذا انضمت خصوصية تكون هذه الخصوصية مؤثرة. من قبيل تقول أحيانا النار علة التسخين. هنا في الحقيقة والواقع ليست النار هي علة التسخين، إنما صارت النار ليست ذات النار، إنما صارت النار علة للتسخين ببركة انضمام خصوصية السخونة التي تحملها النار. فهنا ليس ذات النار علة، ليس ذات النار علة للتسخين، إنما النار تكون علة للتسخين بحسب تلك الخصوصية، ببركة تلك الخصوصية التي تحملها النار وهي خصوصية السخونة. بحيث لو زالت تلك الخصوصية ألا وهي خصوصية السخونة وبقيت النار على حالها لم تكن النار علة للتسخين. إذا نقول سواء كانت العلة ذاتها مؤثرة كالسخونة، فإن ذات السخونة مؤثرة للتسخين، مؤثرة في التسخين، أو كانت العلة ببركة انضمام خصوصية تكون مؤثرة في التسخين كالنار، فإنها علة للتسخين. هذا أولا. ثانيا، نعم، لا بأس أن أبين المطلب في المواجهة.